ينتقم لنفسه، وما كان صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك شيء، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. عطوف على الأطفال، يحملهم، يقبلهم، يسلم عليهم، يداعبهم ويلاطفهم، ويقول بأبي هو وأمي: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبا عمير ما فعل النغير، أبا عمير ما فعل النغير، وذلك لطير كان يلعب به. محب للتيسير والتسهيل والسماحة، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لم تر البشرية، إي ورب الذي لا إله غيره، لم تر البشرية رحيما مشفقا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له يوما: أدعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. شجه قومه فكان يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقر الظلم ولا يرضى به، ويقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يعاون أصحابه، يربيهم على أحسن الخصال. سافر يوما مع أصحابه فاتفقوا على ذبح شاة، فقال الأول: علي ذبحها، وقال الآخر: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلي جمع الحطب، وعلي جمع الحطب. فقالوا: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال: بأبي هو وأمي، قد علمت أنكم تكفوني، ولكن أكره أن أتميز عليكم، ولكن أكره أن أتميز عليكم. فقام صلى الله عليه وسلم يجمع الحطب.